أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: الحيض والنفاس. الحيض هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة، غالبه 6 أو 7 أيام. الحيض هو ذلك الدم المعروف عند النساء، لا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع في ذلك إلى العادة. دم طبيعة، دم جبلي يخرج من فرج المرأة يرخيه الرحم في أوقات معلومة. في غالب الأمر أن يمتد خروج هذا الدم لنحو 6 أو 7 أيام. أصل دم الحيض، خلق الله دم الحيض لحكمة، وهي غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يضر من ثدييها، لذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له، فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر 6 أو 7 أيام. قال: ولا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لبدايته ولا لنهايته، ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره. في مثل هذا تفصيل يأتينا إن شاء الله في مسألة أقل الحيض أكثر الحيض مدة الطهر بين الحيضتين، لأن للعلماء خلاف مشهور في ذلك، وتنبني عليه أحكام كثيرة، لا سيما الأمر في عدة النساء، فإن الله عز وجل قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واختلف العلماء في معنى القرء، فالقرء في اللغة يعني الحيض ويعني الطهر. مذهب أكثر أهل العلم على أن المراد بالقرء هنا الحيض، ومذهب الشافعي أنه المراد به الطهر. فمسألة أقل وأكثر الحيض هذه ينبني عليها أحكام كثيرة في الشرع، لكن دعونا الآن إلى فهم ملخص عام عن أحكام هذا الباب، ثم نبدأ في التفصيل. النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها، الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره 40 يوما، غالب مدة النفاس أن يكون 40 يوما. فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل، ولزوجها وطؤها، وإن زاد إلى 60 فهو نفاس، لكن إن استمر فهو دم فساد أي دم استحاض. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الألباني: حسن صحيح. فمتى رأت الطهر قبل 40؟ كما تقدم، تغتسل وتصلي، وإن استمر بها الدم بعد 40 فخلاف. بعضهم قال إن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وعلى هذا ما زاد يكون دم استحاض، وبعضهم قال أكثر دم النفاس يكون 40. فإذا استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وبذلك تطهر، اغتسلت لتمام 40 وطهرت. إذن مسألة أقل الحيض أقل النفاس هذه مسألة مهمة، لأنها سينبني عليها كما ترون أحكام كثيرة. طيب، يقول: حكم الدم الذي يخرج من الحامل. الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد، لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة. وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض. هذه المسألة يقولون: هل الحامل تحيض؟ هل الحامل تحيض؟ يقولون: إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد يبقى ده دم استحاض، لا تترك من أجله الصلاة. أما إن خرج منها، وعادة يكون ذلك في الأشهر الأولى، دم حيض تعرفه بلونه وصفته، فيكون هذا دم حيض يخرج في وقته المعتاد، قالوا فهذا حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك. قول أهل العلم الآن والرأي الطبي في مثل ذلك أن الحامل لا تحيض، لاعتبارات كثيرة يأتينا تفصيلها. لكن كما تقدم هذا الخلاف في مسألة الحمل تحيض أم لا. بعضهم قال إذا كانت رأت الدم بصفته فكيف تقول أنها لا تحيض وهي رأت دم الحيض؟ والأدلة في هذا الجانب، إذا رأت هذا الدم بصفته إذن هذا دم حيض. الآخرون قالوا كيف الحمل، هذا علامة الحمل أصلا أنه انقطع عنها الحيض، فكيف تكون علامة للحمل وكيف تقولون بأنه يمكن أن تحيض الحمل؟ يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل. فيحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث وتزيد عليه في تحريم. أولا الصوم، وهي تقضيه إذا طهرت. عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما رأت عائشة رضي الله عنها امرأة تريد أن تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت؟ مكفرتي أنت؟ حروريين اللي هم كانوا خوارج. قالت لا أنت إيه طبعا ساعة بتوع التكفير ولا أحرورية أنت ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ يبقى يحرم على الحائض والنفساء. قلنا الصوم وكذلك كل ما يحرم على المحدث فيحرم عليها، فلا يجوز للحائض ولا للنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه. يعني تمسكه بقى من حائل زي ما تمسك جوانتي كده حامل يعني حتى لا تمسه. يحرم عليها بطبيعة الحال الوطن الفرج لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح فهنا المقصود به بطبيعة الحال الوطن، لأن النكاح متردد في الشرع بين العقد وبين الوطن. فالمراد هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الوطن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. اعتقاد يعني تقول له حرام يقول لك لا، يعتقد ذلك جماع الحائض في فرجها يقول أن ذلك حلال، فهذا يصير بهذا الاعتقاد كافرا مرتدا. ولو فعله إنسان غير معتقد حل هو عارف أنه حرام، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه، هي اتلخبطت فهمت أنها طهرت وهي لم تطهر، نسوا الاعتبار بالذات لما تكون امرأة حيضتها كثيرة، فإذا نست أو نسي أو جهل الحكم بالتحريم أو كان مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة بطبيعة الحال. وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة تجب عليه التوبة، وفي وجود الكفارة قولان، والراجح وجوب هذه الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. الذين قالوا بعدم وجوب الكفارة قالوا كيف يخير واحد هيدفع دينار؟ الدينار ده انت عارف قد ايه؟ الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 21، يعني النهاردة تبقى لو الجرام كل بمية يعني تطلع لها بقى تخش في 450 جنيه، فهيدفع ده واحد يدفع 450 جنيه والتاني يدفع له 225 جنيه مثلا. فاشمعنى يعني لماذا يتصدق بدينار او نصف دينار؟ فبعضهم اجاب عن مثل ذلك وقال ان التخيير في الحديث، التخيير في الحديث ده دلالة على انه على انها ليست واجبة. بعضهم اجاب فقال ان التخيير في الحديث راجع الى التفريق بين اول الدم واخره، لما روى عن ابن عباس موقوفا ان اصابها في فور الدم يعني في أول الحيض تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، رواه أبو داود وصح موقوفا عن ابن عباس. فأجابوا على هذا التفريق أو هذا التخيير الوارد في الحديث بهذا الكلام. أولا نقول أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي كما تقدم، سواء كان الحيض موافقا للعادة أو زائدا عنها أو ناقصا، طالما شايف الدم حصلت لها بقى ايه خلل. وعادة النساء تحدث لهم مثل ذلك لاعتبارات كثيرة، يعني يحصل يسموه خلل هرموني معين. هذا الخلل الهرموني ناتج عن تعاطيها بعض الأدوية، بعض النساء التي تعطينا الحبوب الخاصة بمنع الحمل أو نحو من هذا، يحصل لها خلل في الهرمونات، ينتج عن ذلك خلل في الحيض، فتيجي وتقطع وتيجي وتقطع ومش مظبوطة هكذا. تيجي تقول لك طب أعمل إيه؟ نقول له كان الحيض موافقا للعادة ماشي خلاص مفيش مشكلة. طب افرض زايد عنها، هي حيضتها 5 أيام جه لسه بينزل عليها الدم لمدة 6 أيام 7 أيام والدم عارفاه بلونه بشكله بكل صفاته، زائد عنها مفيش مشكلة طالما هي تعرفه وبيوصفه. ناقص يقول لك المرة دي مفيش، جات لي يوم جات لي يومين. إذا عرفته بصفته هذا حيض، فإذا طهرت اغتسلت وصلت ماشي. طالما خلاص جف هنقول دلوقتي هي تعمل ايه علشان تحتاط لشأن الصلاة. إذا طهرت وعرفت علامات الطهر تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة كما تقدم. ويجوز المرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي، هل يجوز؟ اللي هم بقى بتقعد ايه بتقعد تقول لك أنا عايز أصوم رمضان كله، أو أنا مثلا في الحج حجيلي فأنا مش عايزها تجيلي كده، أو مثلا زوجها في غربة ومثلا سيأتيها. عادة بيحصل الكلام ده كثيرا عند النساء، جت بقى ايه يعني هو الراجل جاي في اليوم الفلاني وهي في يوميها فتتناول مثل ذلك، هل هذا يجوز؟ يجوز، نعم يجوز للمرأة إن احتاجت أن تتناول ما يقطع الحيض بشرط عدم الضرر، يكون هذا باستشارة طبيبة مسلمة ثقة إنها تقول لها خذي مثلا الكلام ده مش هيحصل لك أي مشاكل، ويكون طهرا طالما انقطع عنها الحيض تصوم وتصلي كما تشاء. إيه العلامات بقى اللي بتعرف فيها المرأة الحيض وتعرف فيه الطهر والاستحاضة؟ أول حاجة هو بنقول الفرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض سيلان دم عرق في قعر الرحم، عرق معين في قعر رحم المرأة يسمى العاذر، لون هذا الدم أسود فخيم يبقى كأنه مجلط، غليظ منتن كريه لا يتجمد إذا ظهر ما بيتجمدش. خدوا بالكم عشان الكلام ده هو ده اللي هيبين عليه الحكم كله، فرض على كل امرأة. يعني المسألة هنا ما فيش يعني واحدة تعلمت واحدة ما تعلمتش، لازم ده كل النساء تبقى عارفة صفة دم الحيض، هينبني عليها هذه الأحكام إن هو إيه بقى؟ أسود ثخين غليظ منتن كريه لا يتجمد إذا ظهر. أما دم الاستحاضة فهو سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، الثاني اسمه العاذر الثاني اللي بنسميه العاذل. لون هذا الدم، الدم الحيض أسود، ده أحمر، ده ثخين، ده رقيق، ده منتن، ده غير منتن، ده يتجمد إذا خرج، ده لا يتجمد إذا ظهر، لأنه دم عرق عادي. فلون الدم العادي. مين بقى المستحاضة؟ المستحاضة دي التي استمر خروج الدم منها في غير أوانه. يبقى عرفنا الحيض، عرفنا الاستحاضة. طيب إيه علامة طهر الحائض؟ علامة الطهر بقى، يبقى الحيض الاستحاضة الطهر. الطهر علامته أن ترى سائلا أبيضا يخرج إذا توقف الحيض، ومن لم ترى هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل سموها القصة البيضاء أو قطمة، يعني قطمة بيضاء في محل الحيض، فإذا خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها. يبقى تتتبع أثر الدم مكان خروج الدم بهذه القطمة، لم تجد يبقى خلاص كده طهر، وجدت يبقى ما زال الحيض مستمرا. ويبان بقى لو أثر هذه القطنة هيبقى فيها الدم أحمر يبقى ده استحاضة، يبقى أسود يبقى ده لسه الحيض. المسائل دي لابد من النساء أن تعرفها جيدا، تتتبع أثر الدم. حكم الصفرة والكدرة في زمن العادة يعني إيه؟ تقول لك بينزل علي إفرازات. إيه في زمن الحيض تنزل حاجات صفرة كده، إفرازات صفراء اللون، أو كدرة بمعنى إنها تكون دم بيتي كذا. فإن رأت ذلك في زمن الحيض فيبقى ما فيش مشكلة، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فإن رأت ذلك قبل العادة، قبل عادتها أو بعدها، فليس بحيض، فليس بحيض، تصوم وتصلي ولزوجها أن يباشرها. وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات. يبقى عاملة زي الايه؟ زي الاستحاضة، بس الاستحاضة احنا قلنا بيبقى واضح علامة ان ده دم خارج زي دم البدن مفيش اي اشكال، انما دي صفرة او كدرة المرأة إذا رأت مثل ذلك قلنا إيه بقى؟ المرأة التي ترى هذه الصفرة والكدرة لا تعدها شيئا، ما تحطش في المخ. المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء. إيه اللي حصل؟ هي حاضت، صحت من النوم قبل الشروق، كشفت عن نفسها وجدت أنها حاضت. إحنا مش عارفين بقى حيضتها متى أتت، هل تلزمها صلاة الصبح دي؟ أو تلزمها. أظهر من ذلك أنها يعني عندما كانت في وقت الظهر، دخل وقت الظهر فكشفت عن نفسها، أذن الظهر خلاص وجدت نفسها قد حاضت، تقول بقى خلاص ده تلقيني قبل الظهر، لا، يبقى ألزمها الصلاة كثيرات لا تعرف هذا الحكم. بعد ما تصل تصليه، بعد ما تنتهي يبقى عليها صلاة الظهر ده إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة يبقى هذه الصلاة تجب عليها. إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة، طهرت يبقى تصلي تلك الصلاة حتى لو طهرت مثلا قبل وقت دخول المغرب بخمس دقائق، صلاة العصر تلزمها. هل يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض؟ نعم، له أن يباشرها وهي حائض من فوق الإزار تأتزر، يبقى تبقى لبسة بحيث أنه لا يتعرض لها في هذا الموضع. لما ثبت عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، يعني تأتزر بشيء بحيث يداري عورتها. يحرم بالحيض، شوفوا الحاجات اللي تحرم بالحيض، الوضع في الفرج، ويحرم الطلاق. يأتينا بقى في أبواب أحكام الأسرة أن الطلاق في وقت الحيض طلاق بدعي، فاعله مبتدع آثم، اللي طلقها وهي حائض يبقى آثمة وابتدع. وللأسف مسألة الطلاق البدعي هذه منتشرة في الفاشية والناس ما تعرفش، اللي يعني طالما هي في الحيض ما يطلقها حتى تطهر مراعاة في الشرع لحالتها النفسية. يعني صحيح جعل عقدة النكاح وجعل عصمة النكاح هذه في يد الرجل، لكن ما خلهوش يعني يضغى بمثل ذلك أو إن هو يأخذ الموضوع كده من غير ضوابط. المسألة مش هنا، ممكن وهي حائض يعني ممكن يأخذ باله، إنما كمان في طهر جامعها فيه، محدش بقى بينضبط في المسألة دي نهائيا، خلاص هو اتخانق معاها بقى، هو كان جامعها في الشهر ده ولا ما جامعهاش، لا. وعشان كده احنا بنيجي الأخ لما يجي يتزوج تقول له في أحكام لازم تبقى واخد بالك منها، الشرع بيخليك ليك القوامة، أنت راجل علشان أنت تعرف تتمالك نفسك وقت الغضب، حتى لو هي عملت إيه لازم تتركها فترة، تفكر فيها كويس. افرض هي مثلا طهرت امبارح وجامعها، بعدين اتخانقوا تاني يوم لأي اعتبار، الشرع يقول له استنى بقى لغاية ما تخلص الطهر ده ويخلص كمان فوقيها زمن الحيض، ولما تطهر منه يبقى تطلق أو ما تطلقش. بيديله بقى بص فترة قد إيه، يعني ممكن بقى يخلي له 10 أيام مثلا، ممكن شهر لو بالشكل ده، لو هو هي لسه مطلقة امبارح يعني لسه مجامعها امبارح وهي لسه طاهرة امبارح، يديله شهر يقعد ما ياخدش القرار، علشان الأمور بينهم برضه تبقى ممكن تلين بعد شوية، ممكن ممكن ممكن، المهم يعني خلاص استعصى الأمر ومش هيقدر يكمل، يبقى خد فترة طويلة قوي في التفكير. نفس الكلام، شوف بقى مراعاة حالتها النفسية برضه في الحالتين، إن هو يبقى لسه مجامعها ولسه متودد إليها ومتحبب إليها وهي لسه مسلمة نفسها ليه، وبعد كده يروح هو يؤذيها بشأن الطلاق وكده. يعني شرعنا في هذه الأمور لما تتأمل تجد بالعكس، ويقول لك أيوة يا عم نخلي الراجل والشرع مفضل الراجل، ده مش مفضل ولا حاجة، ده بالعكس ده الراجل بالطريقة دي يعني هيبقى خلاص يعني مخنوق غصب عنه، اقعد بقى وإلا تبقى آثم مبتدع. في طهر جامعها فيه، مش هو هيجامعها في الطهر؟ حلو، جامعها وبعد ما جامعها في الطهر ده في زمن الطهر ده اللي هو مثلا هي بتحيض خمس أيام، 25 يوم، هو مثلا أول ما طهرت جامعها خلاص، الفترة بعد كده لو حصل بينهم أي خلاف ما ينفعش إن هو يطلقها في الزمن ده، في الزمن 25 يوم دول ما ينفعش. إنما هو إيه بقى؟ في العادة ده اللي بيحصل، يعني في عادة الناس إنها زوجته إذا طهرت عادة يجامعها، هيمتد بها الأمر كما يكون، هيسيبها يوم اثنين ثلاثة، هيسيبها خمس أيام، المهم بيديله في كل الأحوال إن قرار الطلاق لا يكون أبدا إلا بعد تفكير وروية ومدة. لو طلقها هنا بقى الخلاف المشهور، جمهور العلماء على أن الطلاق البدعي يقع وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار ابن القيم كذلك واختيار الشوكاني واختيار الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر عمل الكتاب كله كتاب نظام الطلاق في الإسلام أقامه على هذه المسألة وفتواه صارت هي المعتمدة الآن على أن قول الجمهور وقول الأئمة الأربعة على أنه يقع. أنا عن نفسي بقول لو كان طلاقا رجعيا أفتينا لا أخذنا بالحكم, يعني الفتوى تبقى كده أن أنت تقول له يقع, إنما إذا كان طلاقا بائنا بمعنى إذا كان الطلقة الثالثة لأن هنا بقى تسنى لأن البيت هيتخرب. بعض الناس في هذا الزمان لهم مؤلفات خاصة في هذه المسألة لأنها مسألة خطيرة جدا ينبني عليها رب بيوت. النهاردة نسبة الطلاق رهيبة وبيجي بقى يعيط أنا دي الطلقة الثالثة وما كانش وما كنتش عارف إيه وأنا وأنا وأنا, وأنا. فلو هو انضبط بالشرع من الأول خالص وعارف إن هو ما ينفعش يطلقها في اللحظة دي وإن طلاقه أصلا ما ينفعش بأي حال من الأحوال, لو انضبط بذلك ما كان يقع في مثل هذه الإشكاليات. لكن لما تأتينا مسألة الطلاق البدعي ساعتها بقى هنبقى نفصل ونشوف الدنيا ماشية إزاي وأقوال الجمهور إيه والرد عليها نبقى نفصلها والله قاعدة كده. أنا بقول في مسائل لطلبة العلم طلبة الفقه خصيصا لازم يبقى محررها, لازم يبقى عارفها وعارف الخلاف فيها. يعني مسألة زي مسألة حكم ترك الصلاة لازم يبقى عارف إنه يكثر اللغط فيها يكثر الإشكال فيها, فيبقى لازم محررها تمام وفهمها كويس. مسألة زي الطلاق البدعي وطلاق السنة دي مسألة مهمة قوي لازم يبقى محررها وفهمها. عادة المسائل اللي يكثر فيها الجدل واللغط في كل زمان ينبغي أن يحررها طالب العلم جيدا. يبقى يحرم بالحد يا جماعة الوطء طبعا, الطلاق, الصلاة, الصوم, مس المصحف, طهر بالبيت, اللبس في المسجد. ماشي. الاستحاضة ايه الاحكام اللي تنبني عليها؟ الاستحاضة دي حكمها زي حكم اللي عنده ثلاث بول واللي عنده انفلات ريح اللي احنا بنقول عليهم اصحاب الاعضاش, وهي بتاخد حكم اصحاب الاعضاش. فتغتسل هذه المستحاضة عند ادبار الحيض تطهر خلاص وتتوضأ لكل صلاة وتحشو فرجها بفرقة او نحوها, يبقى تتوضأ ليه؟ تتوضأ لكل صلاة. برضو اللي عنده ثلاث بول بيعمل نفس الحكاية, تقول له تتحفظ عشان بس ما يطلبش منك حاجة يبقى يتنجس بيها المكان اللي انت هتصلي فيه, فبتحط حاجة خرقة كده للتحفظ. هي كذلك المستحاضة دي لها أربع حالات: أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة ثم تغتسل وتصلي, يبقى ايه؟ عارفة مدة الحيض دي اللي احنا بنسميها المعتادة, بنسميها ايه؟ المعتادة اللي هي عارفة انها مدتها كده, فاللي زيت على كده وتعرفه بشكله ولونه ورائحته يبقى ما زاد على ذلك فهو استحاضة. تغتسل وتصلي وتاخد احكام المستحاضة عنك. ان تكون مدة الحيض غير معلومة, هي عندها الاضطراب ده بيحدث امتى؟ بيحدث عند النساء, قلنا لما يحصل لها اي خلل هرموني معين, خلل هرموني ده ينتج عنها انها حيضتها متقطعة, او امرأة بنسميها المبتدئة البنت لسه هي في اول مش عارفين لها بقى عادتها قد ايه, يعني ما تعرفش بقى هما هيطلعوا كام في اول اشهر اول ما بلغت وبدا ينزل عليها الدم, فدي بنسميها مبتدئه. فدي برضو شانها ايه؟ لازم بقى تميز, لازم تميز دم الحيض من غيره عشان نحسب لها الايام. وتميزه ازاي او هتعتاد ازاي؟ يجي الشهر اللي بعد كده تلاقي نفسها برضو بتحيد نفس المده, كمان شهر نفس المده, يبقى هي بقت معتاده. عرفنا تاخد الحكم الاولاني, انما الاولانيه مش عارفه بقى هيطلعوا كام, فنقعد نسيبها يبقى نقعد نقول لها خدي بالك. عشان كده قلت اقول لازم تبقى هي عارفه كويس الفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضه, فامها لازم تعلمها وتقول لها هو ده دم الحيض, ده لونه, ده شكله, ده كذا, وانت كده لازم تفهمها المسائل دي, لان ذلك غالب مده الحيض. مثلا تقعد 6 ايام او 7 ايام دي مده الحيض, هتقول لها ايه نحسب بقى معاها الايام كده في مده الست ايام ده في الغالب ان ده حيض, عشان بتيجي تقول لك انا مش عارف, تقول لها لونه كذا مش عارف ايه مش فاهم مش عارف. فمثل هذه تقول لها الغالب خليها ايه 6 ايام 7 ايام ثم تغتسل وتصلي. الا تكون لها عاده, ملهاش عاده, ولكنها تستطيع التمييز, دي بنسميها المميزه, تمييز دم الحيض الاسود من غيره. فاذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت. طيب الا تكون لها عاده ولا تستطيع ان تميز الدم فتجلس 6 او 7 ايام برضه ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدئه اللي احنا تقدم الكلام عليها. اذا وضعت المراه نطفه فهذا ليس بحيض ولا نفاس, امراه كانت في الاشهر الاولى سقطت يعني, فلو وضعت ده لا حيض ولا نفاس, النطفه اللي تخرج منها هذه. فان وضعت الجنين لاربع اشهر فهذا نفاس, يبقى 4 اشهر علشان ينفخ فيه الروح انفخ فيه الروح بعد 120 يوما، فهذا ما يخرج منها بعد ذلك يبقى ايه؟ نفاس. وان وضعت علقه او مضغه غير مخلقه في دون 120 يوم فليس بنفاس ولو رات الدم، هذا ليس نفاس. وان وضعت مضغه مخلقه بان تم لها 3 أشهر تاكد انه ولد وتاكد انه نفاس. لازم نبقى واخدين بالنا عندنا 3 أشهر او 4 أشهر اللي بيخرج منها ده تلاقيه الكون بقت فيه ملامح يسيره جدا يعني، بس هي دي المخلق في هيكل حاجه نزل، انما نزل منها حته دم، هي دي المضغه غير المخلقه، انما نزل بس فيها كانت هتتكون حاجه دي مضغه مخلقه. يبقى عندنا اذا كانت مضغه مخلقه يبقى تم لها 3 أشهر تاكد انه ولد وانه ما يخرج منها هذا نفاس. لو 4 أشهر هيبقى نفخ فيه الروح وهيبقى جنين، يبقى ده برضه نفاس. اذا كانت الخرج منها مش عارفين بقى حاسبين مده الحمل، في اشكال حملت في اليوم بالظبط كام، مده الحمل كانت قد ايه، اشكل علينا نبتدي نشوف اللي خرج ده. لو مخلق يبقى نفاس، لو مش مخلق يبقى هذا ليس دم نفاس. المستحاضه يجوز ان تصلي وتصوم وتعتكف ونحو ذلك من العبادات. عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ قال لا، ان ذلك عرق، اللي احنا قلنا عليه العادل هذا، ولكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ماشي. يجوز للرجل والمراه قراءه القران ولو كان الرجل جنبا او المراه حائضا او نفساء او جنبا، والافضل قراءته على طهاره. دي مساله ايضا سنعرج عليها الان، الخلاف الدائر بين العلماء، هل يجوز للرجل او للمراه قراءه القران، قراءه مش مس، تقرا قران وهو على جنابه او هي حائض او نفساء او جنب؟ لا شك الافضل بقول الجمهور الافضل ان يقراه على طهر، لكن الخلاف هل يحرم عليها ان تقرا القران؟ خلاف. تعال نفصل بقى بعض المسائل الخاصه بهذا الباب من اقوال جمهور اهل العلم. جمهور العلماء من السلف والخلف على ان الحائض ليس عليها وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في اوقات الصلاه المكتوبه ولا في غيرها، عشان يعني ايه نقطع الامر ده على بعض الناس اللي ممكن تظن انها طب خلاص ما عليهاش قراءه يبقى يلزمها ذكر معين. لا يلزمها. طب تتوضا؟ لا يلزمها. او لما تيجي وقت الصلاه يقعد يقول لك اول ما تخش عليك وقت الصلاه اقعدي بقى قولي كذا كذا كذا كذا عشان يبقى انت ليه جبرت الصلاه اللي راحت عليك. طبعا هذا قول الجمهور سلفا وخلفا، لانه قد روي عن بعض السلف كالحسن البصري قال تتطهر وتسبح، وعن ابي جعفر قال لنا مر النساء الحيض ان يتوضأن في وقت الصلاه ويجلسن ويذكرن الله ويسبحن. حمل الامام النووي قول الحسن وقول ابي جعفر على الاستحباب دون الوجوب، اما استحباب التسبيح فلا باس وان كان لا اصل له على هذا الوجه المخصوص. يعني دي من وصايا العلماء، من وصايا اهل العلم، لان بالذات فتره طويله فهي من الناحيه الايمانيه ما بتصليش، يعني برضو الصلاه بتخليها احسن حالا، فلما تنقطع عن الصلاه ليها احكام، وما ينفعش تمسك مصحف وما ينفعش تقعد في المسجد تمكث فيه، ففي احكام كثيره تتعطل بالنسبه لها، فانت كده هي بقى ايمانيا هتبقى فين؟ هتعمل ايه في الوقت ده؟ والنساء يحتاجن الى بيان في هذا الامر. تفكر اعمل محاضره اصلا اسميها اوقات ضائعه، الناس تقول لها عليكي بقى ان انت في حاجات كتير لازم في الوقت ده تركزي فيها، ابواب كثيره من ابواب الخير، ما منعك عنك يبقى تركزي في اوقات الحيض، وده امر عام عند جميع النساء. الوضوء جمهور العلماء بل عمتهم على ان الوضوء من الحائض هذا لا يصح، وشد طبعا الحسن البصري وابو جعفر واعتد بوضوئها كما تقدم. جمهور العلماء على تحريم قراءه القران للحائض، الجمهور على التحريم وكذلك مسه، هذا قول عمر وقول علي بن ابي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وقتاده وعطاء وابو العاليه، هذا يعني مع التفصيل من الائمه، هذا هو المشهور في مذهب الشافعي، واحدى الروايتين عن الامام مالك وهذا قول الامام ابو حنيفه واحمد، يعني قول الائمه الاربعه على اعتبار احدى الروايتين عن الامام مالك بانه قال بالحرم، لكن ذهب داود الى الجواز وهو الرواية الثانية عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد. إذن في إشكالية في هذه المسألة، هل تقرأ دلوقتي؟ الجمهور قال بالحرمة، والخلاف اللي احنا تقدم معنا. شيخ الإسلام في الفتاوى يرى أنه ليس في منع الحائط من قراءة القرآن سنة أصلا، ده كلام، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، قال الجمهور بيستدلوا بإيه؟ بهذا الحديث، حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، لكن ضعفه بعض أهل العلم مثل الشيخ الألباني، ضعفه في إرواء الغليل، وضعفه في ضعيف الترمذي وابن ماجه. ماشي، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. شيخ الإسلام ابتداء قال إن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس، لأنه أمر يفشو وتعم البلية به. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجوز أن نقول بالحرمة، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، فإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض علم أنه ليس بالمحرم. إذن أقرب الأقوال في هذه المسألة أن يقال بكراهة قراءة الحائض للقرآن، لا سيما أنه قد روي عن اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، وممن قال بالكراهة إبراهيم النخعي والحسن البصري والزهري وقتادة من التابعين. يبقى المسألة كده تلخصت عندنا، ناس اتجاههم القول بالحرمة، ده قول جمهور أهل العلم، استدلوا بهذا الحديث، حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، الحديث ضعيف لكن ليس في الباب غيره. عندنا إشكالية، هل يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره؟ قول أهل الحديث لا، طبعا الحديث الضعيف مردود. الإمام أحمد عنده أنه قد يؤخذ بالحديث الضعيف، حديث المرسل قد يؤخذ به أو يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، وهذا خلاف. الأولى الاحتياط، القول بالحرمة يبقى أنت كده احتججنا به، والاحتجاج بالحديث الضعيف قلنا محل خلاف عند أهل العلم. طيب ما فيش في الباب غيره، نعمل إيه؟ ده مسلك الجمهور أهو، هذه حاجة. في ناس قالت خلاص يعني لا نأخذ بهذا خالص، فكأنه لم يكن، كأنه مش موجود، اطرح الموضوع خالص، فدول الحيوله بإباحة قراءة القرآن لها. في ناس هتتوسط في المسألة، هتتوسط لاعتبار الخلاف، وإن كان خلاف بين رجح ومرجوح وبين قول قوي وضعيف، إلا أنه دائما أبدا يقولون الخروج من الخلاف مستحب، فطالما عشان الخروج من قضية الخلاف الدائر في مسألة الحديث الضعيف والاحتجاج به والأخذ به إذا لم يكن في الباب غيره، خذوا بالكم من الضابط ده خالص، احنا ما بنقولش الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، عندي حديث صحيح في الباب وحديث ضعيف، يبقى الحديث الضعيف ده أصلا المخالف، الحديث الصحيح ده حديث منكر، مخالفة الضعيف للثقة هذا حديث منكر مردود، احنا ما بنقولش كده، ما فيش في الباب يعني ما فيش حديث معانا غير الحديث ده، وده حديث ضعيف. الإشكالية دايرة منين؟ الحديث الضعيف ده يا جماعة ممكن يكون نسبة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله ممكن توصل لنسبة 49%، واخدين بالكم؟ يعني عندنا من 1% ل 49%، يعني إيه بقى؟ ده بقرائن وأحوال، عندي شاهد عليه من هنا وعندي شاهد عليه من كده، بس الشواهد دي كلها ما تقوهوش وما تخلوش حديث حسن. طيب يعني ممكن يكون ياه نسبة كبيرة، بس النسبة للأغلب في الناحية التانية، عشان كده قلنا ده مرجوح وراجح، فلما بيلاقوا كده يقول لك احتاط في هذه المسألة، فبعضهم يأخذ به على هذا الاعتبار، وبعضهم يقول نحتاط فيقولون بالكراهة، دي سكة الحديث الضعيف. فهمتوا المسألة اللي بيفكروا فيها ازاي؟ طب احنا هناخد يا عم بيه القائلين بان الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقا ونقفل الباب ده من اوله لاخره، يبقى في الحالة دي عندي في الباب قول عمر وقول علي، ان صح عنهما ولم نجد لهما مخالفا يبقى القول بالحرمة، ان صح عنهما القول بالحرمة يبقى ده قول صحابي. قول الصحابي متى يؤخذ به؟ برضو نفس القصة هي، قول الصحابي متى حفظ به؟ اذا كان هذا القول منه ليس له مخالف من طبقته يعني من الصحابة، ولم ينقل لنا مثل ذلك، في الحالة دي بنسميه إيه بقى؟ بنسميه حاجة اسمها الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي إيه اللي حصل؟ قال لك هذا القول قول علي. طب ندور حد تاني قال؟ مفيش. طب حد اعترض؟ حد قال حاجة؟ مفيش. مفيش في الباب إلا إنه نبتدي نشوف صح عنهم هذا القول، يبقى معنى كده بقى يقولوا إيه؟ وقد نقل أو جاء عن فلان من الصحابة هذا القول ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا. وهذه العبارة بنصها كده تجدونها مكررة جدا في كتاب مثلا مثل المغني لابن قدامة، وهذا الأمر يحتج به الحنابلة كثيرا. الإجماع اللي اسمه الإجماع الإباحي السكوت، يعني إجماع السكوت يعني الباقيين كلهم ساكتين، سكوتهم كلهم عن ذلك إقرار، إقرار بهذا. الأصوليون على الخلاف، فذهب بعضهم إلى أن الإجماع السكوتي يقول لك لا ينقل عن ساكت قول قاعدة، يعني أنت كده كأنك بتقول إيه؟ إن الساكت ده أقر. الساكت أقر؟ مين قال إن هو أقر؟ ماشي؟ عدم العلم ليس علما بالعدم، مش عشان إحنا ما نعرفش يبقى خلاص، يمكن اختلف بس لم ينقل لنا مثل ذلك. فالناس بتاخد بالطريقة دي، يقول لك يبقى الإجماع السكوتي في هذه الإشكالية. إنما القائلون هذا ما أراه في هذه المسألة أن يحتجوا بالإجماع السكوتي، يحتجوا بالإجماع السكوتي على الخلاف. بس أنا طول الوقت أنا برشح لكم الدنيا بيفكروا زي، علشان لما حد يبتدي يقول لك لا المسألة مش كذا كذا كذا، أنت عارف إن فيها خلاف دائر ما بين الأصوليين المسألة، فتقول أنا بحتاج بالإجماع السكوتي، طبعا ما بتحتجش بيه، مش قضيتي. لا، مسألة أوسع من أن تضيق في هذه الأمور. بس فهمتم عموما كيف يفكر الفقهاء في هذه المسألة. يبقى تلخص لنا من كل الموضوع ده كله إن احنا عندنا ثلاثة أقوال في المسألة: القائلون بالإباحة مطلقا، القائلون بالحرمة مطلقا، القائلون بالكراهة. وهذا توسط في المسألة، يعني أقرب الأقوال في ذلك أنه يكره. الشيخ الإسلام قال لا، قال لا يصح تحريم قراءة القرآن على حالة شيء، فمذهبه قوله على الإباحة. قالك ما عندناش دليل أنه بيقولك حاجة من الكلام ده، فقوله إلى الإباحة أقرب. أنا عن نفسي أنصح بأن لا تقرأ إلا ترخصا. تقرأ إيه؟ اللي احنا قلنا عليها العالم والمتعلم. العالم والمتعلم زي ما قلنا كده، واحدة معلمة وعليها الحيض، فتقول لها بقى معلش انت ما تشتغليش العشرة أيام دول علشان انت ما ينفعش تقرأ القرآن. أو متعلمة واحدة بتحفظ أو بتقول بيتفلت من القرآن، بتراجع محفوظاتها. طالما قلنا بالكراهة، المكثر من المكروه يقع في الحرام، قوله بالكراهة ده خروجا من الخلاف، خلاص يبقى دي حكم قراءة القرآن ومسر الحائط. مسألة انه في وطء الحائط كفارة ولا لا، أكثر العلماء على أن وطء الحائط ليس فيه كفارة، وذهب الطائفة إلى وجوب الكفارة. احنا اخترنا الكلام ده. طيب، أكثر العلماء على تحريم مباشرة الحائط فيما دون الفرج بين السرة والركبة، وأن ما سوى ذلك من فوق السرة أو تحت الركبة جائز. بذلك يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو المنصوص عنه في كثير من كتبه، وحكاه ابن المنذر عن سليمان بن يسار أو سعيد بن المسيب وغيره من التابعين. وذهب البعض إلى جواز مباشرة الحائط فيما دون الفرج. المسألة جاية هنا منين بقى؟ الإشكال إنه بس الأحسن يقع في الإشكال، قالوا إيه؟ يعني فيما دون الفرج ما بين السرة والركبة، يبقى لا، ما بين السرة والركبة دي عورتها مغلظة فما يقربش منها في هذا الأمر، يعني هي تحتاط لهذه المسائل وتبقى متحفظة لا إشكال. جمهور العلماء على أن الحائض إذا طهرت من حيضها فإنه لا يجوز وطؤها حتى تتطهر. إمتى بقى يجوز له أن يطأها؟ حتى تتطهر بغسل، يعني انقطاع الدم بس لا. ليه بقى؟ إذا وجد الماء أو بتيمم إذا تعذر، المهم إيه؟ إنها تتطهر بالاغتسال. ربنا قال إيه؟ فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فالصيغة كده صيغة إيه؟ مبالغة. تطهرنا مش فإذا طهرنا. فقالوا لو كذلك طهرنا يبقى انقطاع الدم بس، لكن لما بالغ دل على الاغتسال، فهو لا يأتيها حتى تغتسل. أكثر العلماء على أن المرأة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا، واختلف العلماء فيما سوى ذلك، هل أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما؟ بذلك قال بعضهم، وبعضهم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، وبعضهم قال غير ذلك. زي ما قلنا في ساعتها أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، بل الحيض إقبال الدم. والله لو بكث مدة بسيطة جدا، في بعض الأثار بتقول أن السيدة فاطمة لما يعني ولدت الحسن والحسين ولدته عصرة وطهرت على صلاة المغرب. يعني بعض الأثار بتقول الكلام ده يعني انه عشان كده ما فيش اقل للحيض اقل مدة فيه. طيب نكتفي بهذا المقدار والله اعلم.